بأن والدي أولى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي هغل بياني، ربي فارحم والدي، والدي في حياتي واحة وسط الفلات، حولها الأطيار تشهد في بأحلى الأغنيات. والدي في حياتي واحة وسط الفلات، حولها الأطيار تشهد في بأحلى الأغنيات. ربي فارحم والدي، ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي هغد ربياني، ربي فارحم والدي، عندما يشتد همي يحتويني قلب أمي، وأبي يحضنني في صدره الحاني ليحمي. عندما يشتد همي يحتويني قلب أمي، وأبي يحضنني في صدره الحاني ليحمي. ربي هغد ربياني، ربي فارحم والدي، ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي هغد ربياني، ربي فارحم والدي، وإذا شاب فإني قادر من غير من أطلب الرضا وذايا. ربنا أقصد تمني، وإذا شاب فإني خادم من غير مني أطلب الرضا وذايا. ربنا أقصد تمني. ربي هغد ربياني، ربي فارحم والدي، ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي هغد ربياني، ربي فارحم والدي، ربي فارحم والدي، ربي فارحم والدي، ربي فارحم والدي.